هذا هو الشريط الرابع عشر من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. نقول لا صح، لا يلزمه، لا يلزم، لأنه قد يقول أن الدراهم حاضر عندي وأخذها بثمن نقدا فلي الخيار. ثم أن بعض الناس لا يرضى بالتأجيل، يبقى الشيء دينا في ذمته. اتضح الأول ما اتضح؟ ها؟ اتضح. طيب، المذهب يقولون إنه يأخذه بتأجيره ولا خيار له لأنه لا ضرر، ونقول بل له خيار. وقولهم لا ضرر غير صحيح، بل عليه ضرر. ما هو الضرر؟ زيادة الثمن بالتأجير، زيادة الثمن بالتأجير. وقد يكون الضرر بالتأجير وإن لم يزد الثمن، لأن بعض الناس لصرف الدراهم عنده يحب أنه يقضي لزومه، يخشى أنه لو تبقى بيده لذهبت ضاعت ما يستفيد منه. إذن هذه المسألة نقول الصحيح المذهب، وأن الصحيح ما مشى عليه الماتن وهو أن له الخيار. طيب نعم. لو أن شيخ يعني اشترى أرضا بالرخص مثلا بمئة، نعم، وجاءت الطفرة وصارت يعني سعرها 300 مثلا. طيب، فجاء له قال له المشتري بيعني عليها، بيعني لها بسعر شرائي، بسعر ما اشتريتها، برأس مال. طيب، هل نقول إنه يبيعه برأس المال السابق أم يعمل له ورأس ماله الثمن الذي وقع عليه؟ أيوة. هذا رأس المال. نعم. طيب الآن صارت زيادة الآن. مخر. هو راضي، البائع راضي أن يبيعها بالثمن الأول. طب لو كان المشتري يعني ولم يقل بيعنيها بالقيمة، يقول بيعنيها بالثمن رأس مالك. نعم. وهو 100 فقط. نعم. أبين. هل هو بثمن؟ إيش؟ التخفيض بالثمن، هل الذي اشتراها فقط ولا على قيمتها بالسوق؟ يا جماعة الخير، يا طلبة العلم، قلنا لكم الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما تساويه في السوق. الثمن ما وقع عليه العقد قل أو كثر، قد أشتري هذا الشيء بمئة وهو يساوي 50 في السوق، ما هو الثمن؟ ما يبين. طيب، قد يساوي ما في السوق واشتريته ب50، ما هو الثمن؟ 50 الذي وقع عليه العقد، اللي وقع عليه العقد اللي هو 50. لكن الشيخ اللي اشكل علي، انا اتخمن عليه ان قلنا يا شيخ اذا كان المشتري حذقا ببيع الشراء وعارف فهو جائز، والاولى اخباره بالثمن. كيف؟ قلنا اذا كان المشتري يعرف البيع والشراء حاذق هذه المسائل، اي انا اولى ان اخبره، ولو لم اخبره فالبيع جائز. اي نعم، لكن البائع باع بالثمن ما باع بالقيمه. كيف الثمن يا شيخ حفظكم الله قديم؟ ها؟ الثمن قديم. كيف؟ كان الثمن، اي ما يخالف، الثمن قديم او حديث، هو راضي ان يبيعه بالثمن والمشتري راضي ان يشتريه بالثمن. مرض هذه الدواء استعمال وصلاه قائمه على من الوسيله والفضيله. نعم يا شرف. ما هو الفرق بين بيع شركة وبين أن يبيع نصف أرضه في بمال مثلا؟ لأنه ملك الأرض وباع اسمه، فما فايدة يكون يعني يكون نجعل هذا قسما وهو لأنه ملك الأرض وباع؟ إذا باع بارك الله فيك نصف الأرض فهو معين للمشتري الشرقي وذاك الغربي. كأنه باع أرضا يعني ملكه. إذا قال أنت شريكي فيها، صار كل حبة من ترابها فهما فيها شريكان. هذا فيما يقص على ثمن الأجزاء. كيف؟ يعني الآن الشركة معناها أن يكون شريكا له مشاركة مشاع. ما عين لكل واحد. هذا المراد في الباب هذا؟ هذا المراد. شيخ، إذا نعم. قال البائع شيخ، نعم، مثل البائع اشترى وكيله أرض، نعم، لم يعلم البائع، نعم، على قول أنه يصح أن يبيعها البائع قبل أن يعلم الثمن، فقال المشتري الثاني أبيعك برأس مالها على ألا خيار. ما يجوز هذا، ربما يخدعه في هذا. ولكن ما يعلم. ما يجوز، لابد من البايع، لابد من علمه، يعني تأكيد علم البايع أشد من تأكيد علم المشتري. إسقاط الخيار، إسقاط الخيار بعد أن يثبت. لو إذا ثبت لك الساعة أو المشتري. نعم. شيخ لو اشترى، لو كان مثلاً صاحب أحد المحلات يشتري وعنده أسعار التي اشترى بها بال يعني بالمحبة أو بالقطعة الواحدة، فأتى أحد واشترى منه جملة، فقال أبيعك بثمنها برأس مالك. لا بد أن أخبر، سأتينا هذه، لا بد أن أخبر البائع، لا بد أن أخبر يقول لقد اشترتها أفرادا. نعم. في بعض الأراضي يا شيخ تباع بوضع اليد، يعني الرجل يأخذ قطعة أرض كبيرة بوضع اليد لا عقد ولا شيء ويبيع منها قطعة، ثم يأتي ذات الدولة تأخذ من نفس اللي اشترى هذا أموالها الأخرى ضرائب، يعني لا مو ضرائب شيخ، عقد آخر، يعني يقول له خلاص أنت اشتريت هذه وضع يدي منذ فترة يعني كبيرة، فالآن نكتب لك عقد ونأخذ منك ثمن الأرض، لأن الأرض هذه عقد دولة. ما يصير شيخ، الله يعني حاصل. لا ما يصير، ما ينفع، الدولة ما تفعل هذا، الدولة تمنح الأراضي ومن أحياها فيها لا. لا لا مو هنا شيخ، كلمة دولة أخرى. دولة أخرى؟ وين؟ أمريكا؟ أمريكا ما أحكمه بالشرط، ما علينا. لا أتكلم يعني الآن في المسألة جيدة، ما لابد خلنا. اشترى الأول، اشترى الفلوس. خبرنا وش هذه الدولة؟ سمى خفة مصر، اسمها أرض. ها؟ في مصر اسمها أرض خفية، يسمونها أرض خفية. في مصر أرض خفية؟ يعني معنى الأرض هذه بوضع اليد، ما يشتري بوضع اليد بارك الله فيه، ما في أصل، ما يمكن بيعه حتى يثبت ملكه. الشيخ أراد بوضع اليد مباعة كله في مصر بلد الصحراء كلها تباعها. طيب من يأخذ قيمة وضع اليد هذه؟ الرجل الذي وضع يدها من أول منذ كان. طيب مثلا أنا أفرض أنا جيت على أرض ما في بور ما فيها شيء وأخذ مثلا ألف كيلو. نعم. طيب ثم تبيع فدان فدان مثلا زين. طيب اللي تبيع له بس لا ورقه ولا شيء، لأن تكتب انت بعت له خلاص. طيب ذات المسؤولين ياتون ويقولوا هذه الارض يعني انتم اخذتوها وضع لي، ولكن ناخذ عليكم مثل يعني عقد حتى تدخل الماء والكهرباء والاشياء، لا بد من مداوله عقد اخر فيدفع ثمن اخر. انا السؤال بقى، اذا اراد ان يبيعها هل يضيف الثمن الأول مع الثمن الآخر ولا يبيع نفس الثمن الاشتراكي؟ يبين، هو إذا بين لابد يبين، يبتين الشرط في المال. انتهى الوقت. وأصحابي أجمعين، السادس من أقسام الخيار فؤاد. الخيار في البيع، الخيار في البيع بتحليل الثمن. أحسنت. ما معنى هذه الجملة؟ أي أن يخبر البائع، أن يخبر البائع المشتري بثمن السلعة، فيتبين خلاف ذلك بأقل مما أخبره به. أحسن. بارك الله فيك. طيب. ما تقول في تلييس البيت القديم وعرضه للبيع؟ هذا من التدليس. من التدليس. لأنه أظهر بمظهر مرغوب وهو خارج. أحسنت. بارك الله فيك. حكمه؟ حكمه غش. غش. إيه نعم. لكن حرام ولا جائز؟ حرام. حرام. طيب. هل يعتبر من الصغائر أو من الكبائر؟ لا، من الكبائر. لماذا؟ لأن من غش فهو ليس منه. لتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. طيب. بارك الله فيك. ما معنى قول المؤلف جمع ماع الرحى وإرساله عند عرضها؟ عقيل. جمع ماع الرحى وإرساله عند عرضها. يجمع الماء في منطقة حيث تمنع منه الجريان بحادث أو في غيره، ثم إذا أتى يبيع، يريد أن يبيع. يبيع إيش؟ يبيع الماء. الرحى يبيع الرحى أطلق الماء فتجري الرحى بسرعة فيظن المشتري أن هذه عبد. طيب يعني يصب الماء في حلقوم الرحى ولا؟ لا يصب الماء. طيب وش ما علاقة الماء بالرحى؟ لا أصبري سؤال لسامي وسامي ما شاء الله رجل أجود من اللي يجون منه إذا أطلق الماء يعني يمر من عندها هو الراحة يكون ملابس للماء. طيب إن لابس الماء جاء الماء فأفسد الدقيق. لا راح للماء وراح للدخل. ناس الظاهر انك ما حضرت ولا لا؟ حاضر. يقول المؤلف وجمع ماء الرحى والسارية عند عرضها. الرحى عبارة عن الرحى اللي تطحن الدقيق الحب تطحن الحب اللي هي عبارة عن حجر ويدور يا شيخ بالماء. اولا ما كان في مواتير ايش القديم ما كان في مواتير صحيح الان القديم كان ياتي بالماء حتى يلف هذه الرحى بقوه فيجمع ماء لكن هل هو يباشر الرحى لا لا لا البقره هو الماء يباشر البقره تنزل في الرحى اللي بتدور الرحى فاذا جاء يبيعها ارسل الماء جمع الماء ماء الرحى جمعه ثم اذا اتى المشتري فتح الماء فاتى الماء بسرعه مندفعه فدور الرحى امامه تصير يعني كأنها ممتازة يعني الماء يباشر العجلة التي تدير الرحى. إيه طيب فهمت يا سامي. طيب هذا ما وجه كوني هذا من التدريس هي أنت حيث أظهر بمظهر مرغوب وأنها قوية دورانها قوي وليس كذلك. طيب رجل اشترى بيض دجاج يا آدم زكريا اشترى بيض دجاج فكسره فوجده فاسدا فما الحكم؟ لماذا؟ طيب لماذا؟ يرجع بكل الثمن؟ لا يمكن من قشره صح وقشره غير مقصود أصلا إذا نرجع بكل الثمن لتبين فساد العقد لأنه وقع على ما لم على ما لا منفعة فيه. طيب رجل وجد بما اشترى ماء عيبا الأخ ارفع الثناء أنت فماذا يصنع وكيف يكون خياره؟ رجل اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فكيف يكون خياره؟ نعم ياخذ عرش لازم اذا كان ما استفاد منه. لا استفاد منه اشترى شيئا فوجدها فيها جرح مثلا محمد طيب يخير بين رده واخذ ثمن او ابقاء امساكه مع الارش. طيب ما هو الارش؟ نعم فرق ما بين قيمته سليما ومعيبا صح. هل يؤخذ بنفس الفرق او بالقسط؟ يؤخذ بنفس الفرق. بنفس الفرق يعني الاخوان كلهم خالق القوم. نعم القوم يعني السؤال هل ياخذ بنفس الفرق او بالقسط؟ القسط. بالقسط. طيب مثل يعني مثلا اشترى سلعه ب80 نعم وقيمتها صحيحه ما مئة لا اشترى ب80 معناها عرف العيب ونزلت قيمته

البائع. ولا في قول ثاني؟ في قول القول المشترك. ولا في قول ثالث؟ ما في قول ثالث؟ لأنه لا بد أن يستلمها صحيح. لكن هذا خفي ابن غير ظاهر، مو شيء ظاهر شيء. وفي قول محل لا دعنا التحريف هذا، اذا قلنا ان القول قول فلان لا بد من العلم، لكن من القول قولها. الان ذكرت ان في المساله قولين، ولكنني لا ادري هل هذا الذكر عن علم او لما سئلت عن القول الاول اردفت بقول ثاني عن علم. ايهما المذهب؟ المذهب قول المشتري ولا البائع؟ قول المشتري. المذهب ان القول قول المشتري صح. والقول الراجح؟ قول الراجح انه لا البائع، ان القول قول البائع، لان المشتري لا بد ان يشتري. اصبر لا تعلل، بس القول قول البائع. بارك الله صحيح يا جماعه. طيب التعليل للقول بانه قول البائع، من قول قول البائع لهم دليل حديث وتعليم. ما هو الحديث؟ أما الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو لا تؤدى. نعم. وأما التعليل لأن معه الأصل، هو أن الأصل أن المشتري استلم السلعة كاملة بالعيب. أي الأصل السلامة. حتى يقوم دليل على أن العيب سابق. ما هو تعليل القول الثاني ياسر؟ أنت أيضا كساع إلى الهيجة بغير سلاح. أي طيب. من يعرف التعليل؟ سهيل. القول قول المشتري عن المذهب تعليله أن الأصل السلامة في السلع إذا باعها البائع، أو أن العقد وقع على كل جزء في السلع. نعم. وإذا أن العقد يتم على كل جزء من أجزاء السلعة. والأصل عدم قبض الجزء المعين الذي فات بالعين، لكنه كما ترى تعليل عليل، وأيضا هو تعليل في مقابلة النص فلا عبرة به. تخبير الثمن عرفناه قبل قليل، ونمشي الآن فيه ونقرأ بعض الشيء حتى لا يفوت شيء من الدرس. يقول رحمه الله تعالى: وإن اشترى بثمن مؤجل. إن اشترى أي البائع تولية، اشترى الفاعل يعود على البائع تولية، اشترى بثمن مؤجل ولم يبين، مثل أن يقول بعتك هذا الكتاب برأس ماله. إذا قال بعتك برأس ماله وش نوع البيع هذا؟ تولية. قال كم رأس ماله؟ قال رأس ماله 20، رأس ماله 20 درهما، قال أخذته. وكان هذا الذي باعه قد اشتراه 20 درهما مؤجلا ولم يخبر. ومعلوم أن الثمن المؤجل يكون أكثر ولا أقل؟ أكثر. فاشتراه المشتري، صدقه، أخذه 20، ثم تبين أن هذا الثمن كان ثمناً مؤجلاً. هو صادق بأنه اشترى 20، لكنه ثمن مؤجل. فنقول للمشتري الخيار، إن شاء أمسكه وإن شاء رده، لأن البائع غره وخدعه، فجزاؤه أن يفسد عليه أمره وأن يقال للمشتري أنت بالخيار. عرفتم؟ طيب، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف، وهو وجيه جدا إذا كان البائع الذي باع برأس ماله قد خدعه، فنعامله بنقيض قصد. والمذهب أنه ليس له حق الفسخ،

ويكون من باب خيار الغبن. أما إذا لم يكن هناك غبن فإنه كثيرا ما يشتري الإنسان من أصوله أو فروعه ويستقصي في الثمن. طيب هذه واحدة. قال من الذي الآن أسألكم من الذي لا تقبل شهادة له؟ الأصول والفروع، الآباء والأبناء والبنات والأمهات والجدات والأجداد وأبناء الأبناء وأبناء البنات، وكذلك الزوجان لا تقبل شهادة أحدهما للآخر أو بأكثر من ثمنه حيلة. الشهادة اشترى بأكثر من ثمن حيلة، يعني البائع الذي باع بتخبير الثمن كان قد اشتراه بأكثر من الثمن حيلة. مثال الحيلة، هذا الرجل، المثال رجل يطلب آخر 100 ريال، 100 ريال، والمطلوب يماطل، كلما جاء قال انتظر، في يوم من الأيام اشترى منه سلعة تساوي 80 بـ100، فلما اشتراها قال إذن مقاصة، مقاصة ما لك شيء. يقوله من؟ المشتري اللي هو الطالب، البائع لا مطلوب ويماطل المشتري، فاشترى منه سلعة تساوي 100 بـ80، وكان الدين 100، الدين 100. هذا الشراء هل هو لرغبة في السلعة أو حيلة على استخلاص حقه؟ الثاني، حيلة على استخلاص حقه. انتهى البيع، جاء رجل آخر وقال له بعني هذه السلعة، كم اشتريتها؟ قال 100 ريال، أبيع عليك برأس المال 100. ثم تبين بعد ذلك أنه اشتراها 100 إيش؟ حيلة ليخلص دينه من هذا المماطل، فللمشتري الخيار. واضح بن عوض؟ طيب للمشتري الخيار. كذلك إذا كان بأكثر من ثمنه محاباة، نذكر صور في الشرح لأنها مفيدة، محاباة. كيف محاباة؟ يعني أنه أن الذي باع بالتخبير اشترى هذه السلعة من شخص صديق له، هي لا تساوي 100 لكن اشتراها 100 لأنه صديقه، أو اشتراها 100 لأنه رأى هذا الرجل فقيرا قال أزيد الثمن عليه محابة له وجبرا لخاطره. ثم إن هذا المشتري باعها بالتخبير بالثمن وقال إن ثمنها كم؟ 100. فنقول للمشتري الذي اشترى بالتخبير بالثمن لك الخيار إذا تبين أنها أكثر من ثمنها من أجل إيش؟ المحاباة. والمحاباة تعرفون أن الإنسان إذا حاب أحدا ما يهمه أن يزيد عليه 2 أو 3 أو 10، وأنه إذا باع عليها أيضا ما يهمه أن ينقص 2 أو 3 أو 10. طيب، أو لرغبة تخصه، اشترى الذي باع بتخبير الثمن اشترى هذه السلعة لرغبة تخصه، مو هو لأنها زائدة في السوق، لا لرغبة تخصه. مثاله رجل اشترى بيتا إلى جنب بيته، البيت يساوي 100,000، اشتراه 120 لأنه جنب بيته ويداخل البيت، هذه رغبة تخص من؟ تخص المشتري، لأنه لو كان عند غير بيت، لو كان ليس جارا له ما اشتراه 120. ثم إنه طابت نفسه من البيت وباعه على إنسان بالتخبير بالثمن، قال كم اشتريته؟ قال 120، قال أخذت برأس ماله، وتبين أن 120 أكثر من الثمن وأن ثمنه 100. أنتم معي؟ طيب لماذا زادت 20؟ لرغبة تخص المشتري.

يلحق برأس ماله ويخبر به ما يزاد في الثمن في مدة الخيار، فإنه يجب أن يخبر به. مثاله: اشترى شيئا بمئة، أطلق المالك عليه البيع، قال بعتك إياه بمئة، قال قبلت، تم البيع ولا لا؟ طيب، في أثناء المجلس قال البائع: أنا الآن مغبون، ما أبيعه إلا بمئة وعشرين، لا أبيعه إلا بمئة وعشرين، تبيع وإلا أنا في الخيار. نحن الآن في المجلس، قال قبلت بمئة وعشرين. جاء رجل آخر يريد أن يشتري من المشتري برأس المال، هل يقول رأس مالي مئة وعشرين أو يقول مئة؟ هو لن يقول مئة لأن هذا خسارة عليه، لكن هل يقول مئة وعشرين؟ لا، لا بد أن يخبر به، يقال اشتريته بمئة ثم في زمن الخيار زاد عليه. لماذا؟ لأن العقد الأول كان على مئة، فيجب أن نصدق حتى في هذه الصورة، يجب أن يلحق برأس المال ويخبر به. كذلك أيضا يقول: أو يؤخذ أو يحط منه، يحط منه في مدة الخيار، كذلك يجب أن يخبر به. لما تم البيع بين البائع والمشتري وهما في المجلس، قال المشتري: أنا مغبون، اشتريته منك بمئة وهو لا يساوي إلا ثمانين، واتفق على ثمانين، فباعه برأس ماله، إيش قصدي؟ باعه بثمانين. إذا اشتراه أحد منه برأس ماله لا بد أن يقول: اشتريته بمئة ثم حاططته إلى ثمانين، مراعاة ليش؟ للعقد الأول، لأن لا يلغى العقد الأول. يعني تحري العلماء رحمهم الله تحريهم للصدق إلى هذا الحال. كذلك ما يؤخذ أرش لعيب، اشترى رجل شاة بمئة ريال ثم وجد بها عيبا قوم بثمانين، نعم قوم بعشرين، قوم بعشرين، من الذي يدفع العشرين؟ البائع، البائع بيدفع عشرين. المشتري الذي اشترى الشاة باعها برأس مالها، ماذا يقول؟ هل يقول إني اشتريتها بثمانين أو بمئة ثم نزلت للعيب عشرين؟ الثاني، لابد، لابد أن يقول هذا حتى يكون صادقا في أنه اشتراها بمئة ثم رد عليه عشرين من أجل العيب. طيب، كذلك ما يؤخذ أرش لجنات عليه، اشترى عبدا بمئة، لو كثرنا التمثيل بمئة ما يضر، اشترى عيبا بمئة، قصدي عبدا بمئة، ثم تبين، ثم إن العبد جني عليه، اعتدى عليه إنسان بقطع بعض أطرافه أو ما أشبه ذلك، كانت الجناية خمسين، أرش الجناية التي جني على العبد خمسين، فباعه برأس ماله، هل يقول إن رأس ماله رأس ماله مئة أو خمسين؟ لأنه لما دب على خمسين صار العبد الآن صار معيبا بخمسين، أليس كذلك؟ فإذا باعه برأس ماله وهو معيب، هل يقول إن رأس ماله خمسين، إن رأس ماله خمسون؟ لا، يجب أن يقول إني اشتريته بمئة فجني عليه

وإنما بعته بكذا. مثالنا: والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة. فيبدأ بالنفي أولا كما هي العادة، أن التخلية قبل التحلية ولدفع دعوى المشتري، فيقول: والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة، فيجمع بين النفي والإثبات. والمشتري كذلك يحلف المشتري: والله ما اشتريته بكذا بكم؟ بمئة، وإنما اشتريته بثمانين. فإذا تمت المحالفة ولم يرضى أحدهما بقول الآخر فلكل واحد منهما الفصل، لكل واحد منهما الفصل. واضح يا جماعة؟ طيب. وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من تقدم حلف البائع، فلو بدأ المشتري أولا لم نصح، قلنا البائع احلف ثم يحلف المشتري، فيلزم المشتري في هذه الحال أن يحلف ثانية، لأن المؤلف يقول فيحلف البائع أولا. ثانيا، ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، نفي ما ادعاه خصمه وإثبات ما ادعاه هو. فلو نفى ما ادعاه خصمه فقط وقال والله ما بعته بثمانين، يقول البائع يكفي ولا لا؟ لا يكفي، حتى يثبت ما ادعاه يحلف على ما ادعاه. طيب لو اقتصر على الإثبات فقط قال والله لقد بعته بمئة وإن هذا المشتري كاذب، نعم ما يكفي، لا بد أن نقول بالنفي ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة. طيب لو قدم الإثبات على النفي قال والله لقد بعته بمئة وما بعته بثمانين، على كلام المؤلف لا يصح، على كلام المؤلف لا يصح. فلا بد من أمور ثلاثة: أن يحلف البائع أولا، الثاني أن يجمع بين النفي والإثبات، الثالث أن يقدم النفي. نقدم النفي. وكذلك يقال بالنسبة لحلف المشتري أن يحلف ثانيا، أن يكون هو الثاني في اليمين، وأن يبدأ بالنفي قبل الإثبات، وأن يجمع بين النفي والإثبات. وقال بعض أهل العلم إن القول قول البائع، القول قول البائع، لأن الملك خرج من يده ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو، ما لم يوجد بينه. هذا من جهة التعليل. من جهة الدليل: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان، وهذا القول أقوى، هذا القول أقوى، لأنه يؤيده ظاهر الحديث ويؤيده المعنى أيضا، أن القول قول البائع، ويقال للمشتري إن رضيت بما قال البائع ولا ملكه باقي. طيب، إلا إذا ادعى البائع ثمنا خارجا عن العادة فحينئذ لا يقبل، بأن قال بعتها بمئة وهي لا تساوي خمسين في السوق، فهنا لا نقبل، نعم لا نقبل. فإن قال القائل لماذا لا تقبلون؟ لأنه ليس على المشتري ضرر، إذ أنه سيفسخ إذا لم يرضى المشتري بما ادعاه سوف يفسخ العقد. فالجواب أن في ذلك ضرراً على المشتري، لأن المشتري قد تكون حاجته متعلقة بهذه السلعة وقد اشتراها، أو يكون

ما حارف نعيد نعيد إن شاء الله اللي جرب إيه لكن يقول قضى الوقت إن شاء الله لا لا ما عشر دقائق خمس خمس دقائق الآن ثمان دقائق راح طيب يا أخوان أخذنا مرة ثانية لأن طيب في بعض الجزئيات يا شيخ هناك يعني نصب في القوانين بمعنى مثلا ما يتفاد كل وقت شيء فتؤخذ منه في بعض ثم إذا اجتمعت قضايا كثيرة هي عدد المزاد العالم ما يسمى المزاد العالم فهل يجوز للناس أن يشتروا مثل هذه السلع وهل يجوز لمن أخذت منه هذه السلع أن يذهب فيشتري أن يشتري يشتريها في نعم نعم سمعتم ما يقول يقول في بعض البلاد ولا سيما على المواني يتأخر بعض الناس عن التحميل أو عن دفع الأجرة وقد حدد له أجل معلوم معروف ولكنه لا يأتي فيباع بالمزاد العلني فهل يجوز أن نشتريه؟ الجواب نعم ولك أجر نعم ولك أجر ولك أجر عفوا يا شيخ صورة سؤالي لعلي لما صلي وبلغها يعني أقصد في بعض البلاد أقول نعم لأن أهل هذه الأموال قد علموا أنها ستؤخذ إلى أجل معلوم وثانيا أنك إذا اشتريت ستزيد في الثمن ويزيد غيرك عليك فيكون في ذلك مصلحة لبيت المال ولو قلنا لناس لا تشتروا لفسدت هذه البضائع نعم هذا هو وكذلك لو أن صاحبها اشترى منها ما هي بأس نعم هذه صورة فهمتها التي أقصد في بعض البلاد يا شيخ لا يأخذنا ليس مثلا يقولون إذا لم تأتي في كذا أخذ منك يأتي مثلا سائح أو كذا أو راجع إلى بلده فيأخذ معه أشياء فيتملكونها وإذا لم يدفع أخذوها منه أو يأخذوها منه لأنه زاد على العدد مسموح له أن يأتي مثلا أبد كل عقوبة معلومة فهي حلال نعم يا محجوب ها ها ايش شيخ قلتم ذكرتم شيخ انه لا يجوز الانسان يدخل اما قلنا لك لا تقل ذكرتم يا شيخ ذكرتم في سبحان الله صح انك مصر شيخ مثلا دخول اذا دخل شخص ما البستان أخذ منه فهذا حياة هذه حياة كيف؟ أصبح معتدي على البستان لأنه في صور البستان هناك صور البستان لا البستان المصور ما يأخذ منه شيء ما يأخذ منه أين؟ أنا شفت لو أن رجلا دخل على البستان شخص وقطع الشجرة لأنه يكون له يكون ملكا له لمن؟ لمن؟ يكون ملكا له لأنه حازم إيه؟ هذا ما لم يكن صاحب البستان هو الذي أنبته أما إذا كان هو الذي زرعه فهو يضمنه لكن إذا كان هذا من الكلاء فإنه يملكه وآخذه مع الإثم نعم في بعض البلاد يعني بعض الناس يستوردون البضاعة من الدول الخارجية يسرقونها؟ لا يستوردونها في الشراء نعم والحكومة يعني تضرب عليهم الضرائب والجماعة فيها أخذ منه وفي مثل هذا يعني بعض الناس يهربون لا يعرفون النقاط الترتيجية والضرائب يهربون ويخشون فيها أين؟ هل عليهم إثم في هذا؟ ماذا تقولون؟ نعم يقول إن بعض البلاد فيها جمارك فهل يجوز لصاحب المال أن يفر من ذلك نعم. مع طريق آخر؟ نعم يجوز الجواب نعم يجوز يجوز بشرط أن لا يكون في ذلك منابذة للحكومة يعني أنه يتسلل خفية أما إذا كان في منابذة فلا تجوز المنابذة بل واجب الصبر والضرائب كله كل من أخفى شيئا لدفع الظلم عن نفسه فلا بأس لكن أما أن يكذب ويضع شيئا آخر تحيلا فهذا لا يجوز الوقت يقول رجل اشترى سلعتين ودفع الثمن واستلم واحدة منهما والأخرى يستلمها بعد 10 أيام. الأسعار فما الواجب أن يفعله البائع والمشتري في هذا الحال؟ الواجب أن يسلم البائع المبيع والثمن قد استلم. كيف؟ لا لا لا ملكه. أرأيت لو هلكت السلعة هل يضمنها؟ من له غنم الشيء فله غنم، من عليه الغنم فعليه فله الغنم. تحالفا فيحبط البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، فإن اختلف في صفتها فقول مشتري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السابع يعني من أقسام الخيار، وقد مضى 6 أقسام، والذي مضى منه ما يثبت بالشرط ومنه ما يثبت بالشرع. فخيار المجلس ثابت يا خالد؟ نعم، خيار المجلس ثابت بالشرع. طيب، وهل لهما إسقاطه؟ نعم. التعليل أو الدليل أولا ثم التعليل ثانيا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن تبايع على ذلك. لفظ الحديث من يعرفه؟ نعم، شراف. إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما فقد وجب. نعم. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما. طيب، التعليل لأن هذا حقهما. نعم، فإذا أسقطا فهو رابع. تمام. وفيه خيار يثبت بالشرط. طيب، وهل يشترط بقاء المبيع في هذه المدة أو يجوز حتى فيما لا يظن بقاؤه في هذه المدة؟ نعم. كيف يشترط وجود المبيع؟ في مدة يبقى فيها المبيع. هذا المذهب. والقول الثاني طيب، على هذا القول كيف نعمل إذا اختار الفسخ؟ إذا اختار الفسخ يرجع بمثل المبيع أو بقيمته. طيب، وحينئذ قد تكون القيمة أكثر أو أقل. طيب، خيار يثبت لخلل أو نقص في المبيع وهو خيار العيب. طيب، ما هو العيب الذي يثبت بالخيار الضابط فيه؟ كل ما ينقص قيمة المبيع. طيب، حتى لو زادت عينه، يعني عين المبيع زادت ولكن نقص نقصت القيمة. مثل الإصبع الزائد. طيب إذا ثبت العيب، الأخ ارفع يدك، هنا إذا ثبت العيب فكيف يكون الخيار؟ يعني اشترى إنسان سلعة فبان بها عيب، فكيف يكون الخيار؟ للمشتري بين إن شاء أمسكها. طيب وإذا أمسكها فهل له النقص الذي حصل بهذا العيب أو لا؟ له ذلك. إذن يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد. طيب هل في هذا خلاف يا أحمد؟ ما حضرت؟ ها؟ طيب من يعرف؟ ما هو الخلاف؟ معناه أنك ما حفظت زاد المستقبل. سبحان الله. نعم. طيب معلوم له الرد يأخذ الثمن أو له الأرش، لكن هل في المسألة خلاف؟ خلي إذا تعذر الرد تعين الأرش، إذا تعذر الرد تعين الأرش. لكن ذكرنا لكم فيما سبق أن الشيخ الإسلام يقول إما أن يأخذه مجانا وإما أن يرده، وأما الأرش فلا بد من رضا البائع لأنه معاوضة. فالبائع يقول أنا بعت عليك هذا الشيء، فإما أن تأخذه وإما أن ترده. أما الأرش فهذا يعتبر عقد جديد، إلا إذا كان مدلسا البائع، يعني علمنا أنه عالم بالعيب ولكن دلس، فهنا يكون الخيار بين المساك وبين المساك مع الأرش وبين الرب. طيب هناك خيار يكون بالغش. نعم كمال. نعم. ما هو هذا مثاله الذي لا ملا ماذا يسمى عند الفقهاء؟ خيار تدليس. خيار تدليس. طيب وما هو التدليس؟ التدليس مثاله يا شيخ. لا عرفه أولا ثم مثل ثانيا. هل يظهر خلاف ما يعني يظهر بضاعة خلاف ما هي عليه من نعم. من إيش؟ من زين أو من شين؟ لا من زين. يظهر خلاف ما هي عليه من شين من عيب. أي يعني معناها أن تكون السلعة جيدة فيظهرها بمظهر السيء. لا العكس. بالعكس. إذن أن يظهر السلعة بخلاف ما على وجه مرغوب فيه وهي خالية منه. طيب ما هو الأصل في هذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. نعم. حين مر بطعام فوجد رجلا يبيع التمر وكان قد أصابته السماء وكان البائع قد جاء الذي أصيب في الأسفل والسليم الذي أصيب من أسفل والسليم من فوق. فقال نعم. هل أظهرته؟ فقال يا رسول الله أصابته السماء. فقال هل أظهرته الناس من غش فليس منا؟ قال ما هذا؟ قال أصابته السماء. فقال هل جعلته فوق من غش فليس منا؟ طيب ما الفرق بينه وبين العيب خيار العيب؟ أن خيار أن التدليس بفعل البائع وبقصده، وأما العيب فقد يكون يعني بخلاف قصد البائع، ليس بقصد البائع. قد هو بقصده. لكن التدليس متعين بقصد البائع. بقصد من البائع. ما هذا الفرق؟ خيار التدليس. ما الفرق بين التدليس والعيب؟ العيب يعني يغطي